المفردة الخامسة السنة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا السنة. رواه سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في شعب الإيمان. وكذلك جاء هذا عن مورق العجلي أحد التابعين. والسنة في عرفهم هي اسم للدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بدين الإسلام، لكنه أخبر بأن هذا الدين الذي جاء به سوف يتفرق عنه الناس، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ومعاوية عند أبي داود وغيرهما: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وهذه الفرق هي في دائرة الإسلام، فهي كما يقال فرق إسلامية، أي لم تخرج من الإسلام، فإن الفرقة اسم لمن كان في دائرة الإسلام، والملة اسم لمن خرج عن دائرة الإسلام. وهذه الفرق التي افترقت عن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم متوعدة تهديدا بالنار، لأنه يحكم على كل واحد منها بأنه يكون في النار، لكنه من جنس الوعيد. ويسلم من هذا الباقون على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين يسمى في عرف الشريعة بالسنة، ومنه ما جاء في حديث العرباض بن سارية عند أصحاب السنن إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي. وفي حديث أنس في الصحيحين: من رغب عن سنتي فليس مني، أي عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين. فالعبد مأمور بأن يلزم السنة التي هي اسم الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار إلى هذا المعنى السفاريني في درته لما قال: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفا، وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، يعني إلا على المتبعين أثره صلى الله عليه وسلم المقتدين بسنته. ففي الأمر بتعلم السنة أمر بلزوم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، وهذا أمانة من فساد الأمن الفكري، لأن الفرق التي فارقت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة حالها وجود اختلال في العقل أدى إلى الأقوال التي قالوا بها، فاضطراب عقولهم وأفهامهم في مدارك الأحكام والأدلة أنتج هذه الأقوال الفاسدة. فإذا أرشد العبد إلى لزوم السنة حفظ عقله ونفسه ودينه من الوقوع في هذه الأقوال. وما يروج بين الناس في أزمنة أو أمكنة مختلفة من أفكار أو آراء مما يحرزك منها ويجعلك في حصن، كونك حريصا على اتباع الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما يسمى السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.